أن النار مؤبدة هي وأهلها، ولا وهذا لا ينافي رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قد أعذر إلى هؤلاء وأقام عليهم الحجة، فهم الذين جنوا على أنفسهم. أذلك خير؟ الاستثناء في هود لأنه استثنى من قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنه لو قيدت بدوام السماوات والأرض لكان لها أمد، فلما قال إلا ما شاء ربك هذا ما خرج عن دوام السماوات والأرض، هذا معنى الاستثناء. نعم نعم خلد فيها إلا ما شاء الله إلا ما نعم نقول هذا الاستثناء إلا ما شاء الله دلت النصوص على أنه لا يشاء أن لا يخلد، فكأن هذا الاستثناء يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمنع العذاب عنه، وأنه ليس أمرا محتما عليه بل هو في مشيئته. فالاستثناء إذن مفسر بالآيات الصريحة الواضحة أنه تعالى لا يشاء أن يرفع العذاب عنهم، لأنه أخبر والخبر لا يخلف الله خبر بأن عذابهم مؤبد. نعم من لا هو في أول كلامه جزم بهذا، لا هو ذكره في شفاء الغليظ، ذكره في ذلك وجزم به في أول كلام ثم ساق الآثار في هذا. نعم تأليل أنه لا كأنه يشعر أن أحدا لو قال كيف يفعل الله سبحانه وتعالى هذا مع أنه عذاب دائم ورحمته وسعت كل شيء، فقال إنه فعال لما يريد، مثل ما قال عطاء غير مشدود. وفي الحقيقة يعني هذه الأشياء وإن كان قد يكون لها وجه هذه الاحتمالات، لكن ما دام عندنا نصوص صريحة محكمة فالواجب على المؤمن أن يحمل المتشابه على المحكم. ما دام أن المسائل في الآيات الثلاث هذه احتمال يعني، فإن عندنا شيئا لا يحتمل وهو التصريح بالتأبيد. وتعرفون أن هذا خبر، والخبر لا يدخله النفي ولا التأييد. نعم طيب يا شيخ، قلت مثلا أن العرب مدح في إخلاف الوعي دون استهزاء. نعم ولو قال، لكن الله يتمدح بأنه لا يخلف وأن خبره صدق، والوعيد الذي يعني يتمدح الله به هو ما يدخل تحت المشيئة ما سوى الشرك، فنحن مثل فيه وعيد على المعاصي اللي دون الشرك، فإذا عفى الله عنها فهذا طيب، إذا عفى الله عنها فهذا طيب ويمدحه عليه سبحانه وتعالى. نعم منه عنه إيه؟ لكن عمر وغير عمر يخاطب بقوله تعالى خالدين فيها أبدا، لا ما علينا منها. حتى لو كان صريح لو قال سيخرجون نقول لا يخرجون، ما دام فيه آيات صريحة ايش المانع؟ ما هو المانع؟ ولابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أيضا هذه ما تدل على التقييد، لأن أحقابا يعني طويلة لا منتهى لها، هذا المعنى. والإنسان إذا تصور أنه يبقى في النار مو بأحقاب يعني ثانية من الزمن وهو عاقل فسوف يتجنب عمل أهل النار، فكيف بمن يلبثون فيها أحقابا وهي لا تدل على التقييد؟ ومن زعم أنها تدل على التقييد وقال إن الأحقاب هذه مقيدة بما بعده، يعني أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وأحقابا أخرى يذوقون، فهذا ليس بصحيح، بل إن المعنى المبالغة في ذلك وأنهم لابثين فيها دهورا عظيمة طويلة لا منتهى لها. نعم كان لهم